Book 2 9 9 9 Los días de la semana أيام الأسبوع أيام الأسبوع El lunes الاثنين الاثنين El martes. الثلاثاء. الثلاثاء. El miércoles. الأربعاء. الأربعاء. El jueves. الخميس. الخميس. El viernes. الجمعة. الجمعة. El sábado. السبت. السبت. El domingo. الأحد. الأحد. La semana. الأسبوع. الأسبوع. Desde el lunes hasta el domingo. من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد. El primer día es el lunes. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. El segundo día es el martes. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. El tercer día es el miércoles. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. El cuarto día es el jueves. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. El quinto día es el viernes. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. El sexto día es el sábado. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. El séptimo día es el domingo. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. La semana tiene siete días. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. Nosotros solo trabajamos cinco días. Nosotras solo trabajamos cinco días. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.